والوالد سببا وشوطا صحيحا وفاسدا ومانعا صحيحا وفاسدا. يلا ها مين تاني يحب يسمع؟ قول يا سيدي اشرف. اصول الفقه الادله الفقهيه الجماليه قد استفادت الفقهيات من الاخيره مع الفقه. الفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من العلم النفسي. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بخبر المكلف اقتضاء او تخيرا او رابعا عم رضعا والوالد سبب المشقه والمانع على صاحبها. احسنت. باشمهندس عمرو. احمد مين هيحب يسمع تاني؟ طيب اديكم شفت اهو البنات والستات والرجاله وشعب مصر كله اهو يحفظ. اللي ما يحفظش يحفظ يا جماعه، واللي حافظ نص نص يثبت على حفظه، واللي حافظ كويس يديم على الايه على الحفظ الكويس ماشي، واللي بيغلط في النحو يظبط الاداء. عندنا ايه النهارده؟ قول يا عم صابر، قول يا صبور. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. من كتاب غايه الاصول شرح حلوب الاصول كليهما لشيخ الاسلام ابي يحيى زكريا الانصاري الشافعي من اعلام الشافعيه المتوفى سنه 26 و900 من الهجره المباركه رضي الله عنه حفظه الله تعالى وبعاه الى اعلى ان شاء الله في خاتمه الكتاب، لو ربنا يعني مد في عمرنا وأكرمنا بختم هذا الكتاب نصحبكم ونختم الكتاب عند سيدي الشيخ زكريا، نروح نقول له مولانا احنا جايين لك وهنختم الكتاب عندك. ايه بدري؟ ايه اللي هو بدري؟ نروح بدري يعني ولا نختم بدري؟ ماشي ان شاء الله ربنا بس يبلغنا الختمة ان شاء الله. وكان المفروض نروح قبل ما نبدا بس يا معلش يعني ما هبروح انا بالنيابه عنكم ان شاء الله. انت زرتوه؟ طيب كويس. ما اعرفش فين مدفون امام الحرمين. لا هو في ما اعرفش في حقيقة مش عارف في اسكندريه شاهد كده مكتوب عليه امام الحرمين بس ما مش عارف بقى ده فيك ولا وإمام الحرمين كان عايش في المدينة ده كان هناك في طوس والحتت دي. عارف مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ هو في المسجد في مسجد الإمام الشافعي. اه وانت والإمام الشافعي في المسجد برضه اكيد الإمام الشافعي ما جاش الشيخ زكريا وخرج الإمام الشافعي يعني الاثنين هناك وحرك داخل المسجد الامام الشافعي وانت رايح كده تزور الضريح هتبص تلاقي ايه شاهد هتبص تلاقي غرفه كده على يدك الشمال مكتوب عليها قبر شيخ الاسلام زكريا الانصاري بعدين تقوم داخل على الامام الشافعي. زياره القبور سنه يا جماعه ما فيهاش حاجه دي، احنا رايحين نزور الشيخ مش رايحين حاجه ثانيه. يا رب. قول يا شيخ صابر. قول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه الدارين امين امين. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف قضاء او تخييرا او باعم ربعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. قال فلا يدرك حكم الا من الله. وعندنا ان الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وجوده. بس بس بس كفاية كده، دي كده ثلاث دروس دي اقرأها لنا ثاني بالراحة كده. فلا يدرك حكما من الله إلا من الله، اقرأها وعيدها وخلصها وعيدها ثاني عيدها ثالث يعني. قال فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله. قال فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله. قال رحمه الله تعالى وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله فلا يدرك حكم إلا من الله. هو أنت يا ابن الحلال ما كملتش ليه؟ ما قلتش ليه بل الأمر موقوف إلى وروده والأصل، هي الوقفة عند وروده، قلت لك خلصها وعدها تاني يلا. بل الأمر موقوف إلى إلى إلى إلى وروده. أي. قال فلا يدرك حكم إلا من الله، وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله، بل الأمر موقوف إلى وروده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، اليوم نتعرض لمسألة مشهورة جدا في علمي الأصول والكلام، في الأصلين، في علمي إيه؟ الأصول والكلام، الأصلين، عشان أصول أصول الفقه والكلام أصول الدين. فتيجي بعض الكتب تقول لك إيه هذا، هذا كتاب في الأصلين، حتى جمع الجوامع في فتح في افتتاح الكتاب يقول لك إيه هذا مختصر في الأصلين، في الأصلين. أيوة، البرشمة مع صابر دي بتقول كده، الأصلين يعني أصول الفقه وأصول الدين. فهي مسألة مشهورة ومتداولة عند علماء الكلام وعند علماء أصول الفقه، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أو مسألة التحسين والتقبيح. هل يا ترى التحسين والتقبيح مصدرهما الشرع ولا مصدرهما العقل؟ هل يا ترى إحنا بندرك حسن الشيء أو قبحه بدليل شرعي، ولا ممكن ندركه بكاشف عقلي؟ فهيتعرض الشيخ في اللي هنقراه النهاردة لمسألة التحسين والتقبيح دي. ومسألة التحسين والتقبيح هذه مسألة عظيمة من أمهات المسائل التي فيها خلاف جرى بين طائفتي أهل السنة والمعتزلة، بين الأشاعرة والمعتزلة، مسألة التحسين والتقبيح. أهل السنة قالوا إن التحسين والتقبيح شرعيان زي ما هنقرأ النهاردة، والمعتزلة قالوا التحسين والتقبيح عقليان زي ما هنقرأ النهاردة برضه، هنعرف إيه معنى شرعي وإيه معنى عقلي، وإيه محل إيه محل النزاع بين أهل السنة والمعتزلة، لأن في أشياء أهل السنة والمعتزلة متفقين على إن هما العقل له مدخل في التحسين والتقبيح، وفي شق هو محل الخلاف بين الفرقتين أو بين الطائفتين. ده كده إجمالا عشان نبقى عارفين بس احنا هنقرأ ايه. نقرأ بقى الشرح بتاع مولانا، ومن خلال هذا الشرح نتطرق الى المطلوب. يقول يعني الشيخ صابر بالراحة كده خالص بالتصوير البطيء. قال رحمه الله: وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله فلا يدرك حكم إلا من الله. بيقول رحمه الله تعالى فيما سبق، هو عرف لنا الحكم بأنه إيه؟ خطاب الله. فبيقول وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله، إحنا خلاص متفقين أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخر التعريف، يبقى إذن الحكم هو خطاب الله. إذا ثبت هذا واتفقت أنا وأنت أيها المتلقي على هذا المعنى، فيتفرع عليه فيترتب عليه فيلزم منه الآتي: فلا أنه لا يدرك حكم إلا من الله. طب إيه وجه الملازمة؟ إيه وجه التفريع؟ إيه وجه الترتب؟ أنت دلوقتي قلت الحكم خطاب الله، صح؟ فخطاب ده جنس في التعريف، صحيح؟ وكونه جنس في التعريف لو إحنا وقفنا عنده هيشمل خطاب الله وخطاب غير الله، خطاب الآدمي وخطاب الجني وكل ما يطلق عليه اسم خطاب. فلما جبنا كلمة بلفظ الجلالة وأضفناها إليه أخرج ما سوى خطاب الله من الخطابات الأخرى، صحيح؟ فالحكم خطاب الله، إذن ما ليس مضافا إلى الله لا يسمى حكما، صح؟ واضح ولا نقولها تاني؟ قلنا الحكم خطاب الله فأضفنا الخطاب إلى الله، فمعنى ذلك أن الخطاب الذي ليس مضافا إلى الله لا يسمى حكما، مفهوم؟ كويس؟ فإذا ثبت هذا أن الذي لا يضاف إلى الله تعالى لا يسمى حكما، إذن لا يدرك حكم إلا من الله، لأن الذي يضاف إلى غير الله ليس حكما أصلا، ليس حكما شرعيا، لأن الحكم بالتعريف هو خطاب الله، فالذي هو خطاب غير الله لا يسمى حكما. واضح الآن؟ أنا دائما أتلخبط، في حد دعاء وفي حد مش دعاء، أنت دعاء وانتي بقى. آخر مرة أسألك السؤال ده إن شاء الله، عشان أنتم تيجوا على سطر وتمشوا على سطر، فعشان كده إيه بنسى أنا ساعات. قول يا الشيخ، قول. قال: فلا يدرك حكم إلا من الله، فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه. بس بس بس بس بس بس. ويتفرع على هذا أيضا أنه لا يدرك حكم إلا من الله أن العقل لا يدرك شيئا مما يأتي. إيه اللي هيأتي في السطور القادمة؟ هيتكلم عن ثلاث مسائل. مسألة اللي هي مسألة التحسين والتقبيح، اللي هي ترتب المدح والذم والثواب والعقاب، ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا على أفعال المكلفين، وقضية شكر المنعم، كل الكلام ده هيأتي في الثلاث أربعة خمس ست سطور الجايين. وقضية هل يدرك العقل حكما قبل البعثة ولا لا، فديول ثلاث مسائل. هل يا ترى العقل له مدخل في هذه المسائل الثلاث ولا لا؟ فهو بيقول لك ايه: فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي، يعني في المسائل الثلاثة دول اللي هي شكر المنعم، اللي هي ثبوت الحكم قبل البعثة، اللي هو وجود حكم قبل البعثة، اللي هي ترتب المدح والذم والثواب والعقاب على الفعل. العقل ملوش مدخل في الإدراك في الثلاث مسائل دول. فقوله مما يأتي اللي هو هيتكلم عليه بعد حبة، اللي هم الثلاث مسائل دول، ماشي؟ فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة. المعتزلة لهم اختيار في الثلاث مسائل، في مسألة ترتب المدح والذم والثواب والعقاب، ومسألة شكر المنعم، ومسألة وجود حكم قبل البعث. المعتزلة لهم اختيارات في الثلاث قضايا، واختياراتهم في الثلاث قضايا مبناها على قولهم بأن التحسين والتقبيح عقليين، ماشي؟ فلا يدرك العقل شيئا مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر. قال رحمه الله: المعبر عن بعضه اللي هو ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. ما دي مسألة من الثلاثة، ما هيش كل الثلاثة، إنه هو عنون المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين. التحسين والتقبيح العقليين بمعنى ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. اللي هيعمل حاجة كويسة هيبقى ممدوح، واللي هيعمل حاجة الوحشة هيبقى مذموم، واللي هيعمل ده في الحال، وفي المقال اللي هيعمل حاجة الكويسة هياخد ثواب، واللي هيعمل حاجة المش كويسة هيعاقب، ماشي؟ فهو هذه مسألة من ثلاث مسائل، فعنونت بالتحسين والتقبيح. المعبر عن بعضه بعض هذه الثلاثة، بعض هذه المسائل، بالحسن والقبح بالمعنى الآتي على الأثر. لأن التحسين والتقبيح ليه قال بالمعنى الآتي؟ لأن في الحقيقة التحسين والتقبيح بيطلق على ده اللي هقوله دلوقتي، ده كلام في غاية الأهمية في قضية التحسين والتقبيح. وفيه تحرير محل النزاع. الإمام فخر الدين وأتباعه، مين الإمام فخر الدين؟ الإمام فخر الدين الرازي. إذا أطلق الإمام في كتب الأصول فهو، وإذا أطلق الإمام في كتب الكلام فهو، وإذا أطلق الإمام في كتب المنطق فهو، وإذا أطلق الإمام في كتب الفقه الشافعي فهو، ها؟ طيب إمام الحرمين في الكلام، ها؟ غلط طبعا بس ماشي. غلط برضو، غلط. صح، شوف شيخ محمد عبد الله واعي في الأصول والكلام والمنطق، الإمام هو الرازي. أنا بسيبهم بس معيش الحاجات دي عمرها ما هتنسيها، أخذ لك عارض لك تسيبه لغاية ما ياخد الدور لأخره. أيوة نعم يا شيخ مراد، صاحب المحصول، صاحب المحصول وصاحب ال إيه تاني، كتب كتير جدا، تفسير، وصاحب كتاب أساس التقديس، وصاحب المطالب العالية في العلم الإلهي، فأحلى من الفحول. إذا قيل الإمام في الأصول وفي المنطق وفي الكلام فهو الرازي، وإذا قيل فخر الدين يعني مش القض، وإذا قيل الإمام في كتب الفقه الشافعي فهو إمام الحرمين. ماشي. فالإمام بقى وأتباعه، الإمام وإيه وأتباعه، مين أتباعه دول؟ مين الناصح الحافظ اللي مذاكر اللي حضر أول درس خالص مالس وهيفتكر أول درس خالص مالس في الكتاب ده؟ الإمام وأتباعه، هم الشافعية، طريقة المتكلمين يعني مشوش، ها بتجاوب قبل ما تفكر، عارف لو هديت على نفسك شوية كده هتجيبها، لكن عاوز تاخد السبق، عايز تاخد سبق الأولوية في الإجابة فيخونك على طول الجواب، ودي مشكلة على فكرة في امتحان الشفوي. ها مين؟ لا لا في الأصول، في الأصول، في الأصول، ما هو الإمام وأتباع في الأصول ده مصطلح كده، قال الإمام وأتباعه. أو بيحوم، بس هو يعني إيه، بس هو أقرب منك إلى إصابة الهدف. ها ما يا أبو نور، يا أبو النور. يا جماعة مش احنا قلنا زمان ان المدارس الاصول مدرستين، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين، هو صابر دماغه وقفت عند مدرسة المتكلمين اللي اسمها مدرسة الشافعية فراح مجاوب على طول، انزل تحت شوية مستوى، مش احنا قلنا ان مدرسة المتكلمين مبنية على اربع كتب، المستصفى للغزالي والمحصول للرازي والبرهان لامام الحرمين والمعتمد عبد الجبار والعمد لابو الحسين البصري، وقلنا ان الاربع كتب دول اتلخصوا عند امامين من فحول الائمه، الرازي والامدي. الرازي لخص الثلاث اربع كتب دول في المحصول، والامدي لخصهم في الاحكام. وبعدين قلنا ان في سكه بقى عندنا بعد كده في مدرسه المتكلمين اسمها مدرسه الرازي، وسكه تانية اسمها مدرسه الامدي، وقلنا ان الامدي ابن الحاجب وشراحه، وقلنا ان الرازي الحاصل والتحصيل والبيضاوي. شو قلنا الكلام ده؟ من اتباعه؟ قلت ماذا لك مغنى اتباعه؟ قلت يا اخوي ارجع للشريط، قلت في مدرستين ولا ارجع للبتاع، ما عادش في شريط، كان بسري، قلت كل ده انا قلت. ماشي. فالامام واتباعه، مين الامام؟ فخر الدين واتباعه اللي هو مشوا على طريقته، البيضاوي والتحصيل والحاصل والكلام ده، حرروا محل النزاع في مساله التحسين والتقبيح. ده كلام مهم اللي هقوله ده. فقالوا ان التحسين والتقبيح بيطلق بثلاث اطلاقات. اول اطلاق الحسن والقبح بيطلق على ما يلائم الطبع وينافره، ده اول اطلاق، ما يلائم الطبع وايه وينافره. زي ايه ما يلائم الطبع وينافره؟ زي الحلاوه والمراره. الحلاوه ملائمه للطبع ولا منافره للطبع؟ والمراره منافره ولا ملائمه؟ منافره. طيب انا لما اجي اكل عسل نحل، هل في حد ممكن يقول ان عسل النحل ليس حسنا من حيث الطعم؟ يعني لانه حلو موافق للطبع، ولو اكلت صبار او شيء مر ده شيء ينافر الطبع فهو قبيح من هذه الحيثيه ايضا. فاذا اول اطلاق على الحسن والقبح ما يلائم الطبع وايه وينافره كالحلاوه والمراره، ماشي الحال؟ كتبنا اثنين. ثاني اطلاق على الحسن والقبح كون الشيء صفه كمال او صفه نقص، كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، زي العلم والجهل. العلم صفة كمال، العالم ممدوح، العالم متصف بصفة حسن عند كل العقلاء، والجاهل كذلك متصف بصفة نقص عند كل العقلاء. يبقى أول إطلاق من إطلاقات الحسن والقبح ما يلائم الطبع وينافره كالحلاوة والمرارة. تاني إطلاق من إطلاقات الحسن والقبح ما كان صفة كمال أو صفة نقص كالعلم والجهل. تالت إطلاق من إطلاقات الحسن والقبح كون الشيء مترتبا عليه الثواب أو مترتبا عليه العقاب، كون الفعل يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب، مدح أو ذم. ماشي الحال؟ يا مين يقول لنا ثلاث اطلاقات تاني بتوع العلم الحسن والقبح غيبا كده؟ قول يا مراد. استعمل الحسن والقبح على اساس المعنى الاول، استعملان على ما ينافي الطبع ويلائمه كالحلاوه والمراره. المعنى الثاني لهما استعملان على صفه الكمال بصفه النقص كالجهل والعلم. الثالث استعملان على ما يتعلق به المدح والذم. قول يا علا من غير ما تبصي، قولي حاولي معلش. ما يطلق على ما يلائم الطبع وينافره، ما يطلق على ما كان صفة نقص أو صفة كمال، يطلق على ما يترتب عليه الثواب والعقاب. كويس، يا دول ثلاث إطلاقات. الأول والثاني العقل له مدخل في هاتين أو هذين القسمين باتفاق الطوائف، الحلاوة والمرارة وما كان صفة كمال أو صفة نقص، العقل له مدخل في إدراك هذا، ما فيش كلام، وده محل اتفاق بين الأشاعرة والمعتزلة وكل الطوائف. عقلي ما هو هيقول العقل في النهاية. تالت واحدة ديت هي محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، بين أهل السنة والمعتزلة، اللي هي ايه تالت واحدة؟ اللي هي ترتب المدح والذم والثواب والعقاب. هل يا ترى العقل ممكن يدرك حسن الفعل او قبحه بحيث انه يقول ان الشرع يثيب فاعله ويعاقب او يعاقب تاركه من غير ما يبقى فيه خطاب شرعي؟ المعتزلة بيقولوا العقل بيدرك حسن وقبح ذاتية في الاشياء، بس خلي بالكم في ناس كتير بتخلط وتعتقد ان المعتزلة بيقولوا ان العقل هو الحاكم. لا، ده افتراء على المعتزلة. في ناس بتقول ان المعتزلة بيجعلوا العقل هو الحاكم مش الشرع، المعتزلة ما بيقولوش كده. المعتزلة بيقولوا ان العقل مدرك، يعني ده حكم الله. اصل هم عندهم فلسفة معينة لما نفهمها لتحللنا المشكلة بتاعت المعتزلة، بس المهم ما نفتريش عليهم. المعتزلة عندهم بيقولوا ان في حاجة اسمها المصلحة والمفسدة، المصالح والمفاسد، وحكم احكام الله كلها دائرة مع قضية المصالح والمفاسد دي. حيثما وجدت المصلحة وجد شرع الله، وحيثما انتفت المفسدة وجد شرع الله. فأي شيء يحقق مصلحة وينفي مفسدة يبقى ده شرع لله. فيفكر يقول لك طيب أنا دلوقتي الشيء اللي هو فيه مصلحة ده العقل لو أدرك إن فيه مصلحة يحكم إن ده شرع، يبقى العقل بيعمل إيه؟ العقل واسطة يحصل بها الإدراك، العقل مش شارع بنفسه. في ناس بتعتقد إن المعتزلة يقولون إن العقل هو شارع، يعني العقل قسيم للشرع. لا، ما بيقولوش كده، بيقولون إن العقل يدرك حسنا ذاتيا في الشيء ويدرك قبحا ذاتيا في الشيء اللي هو الفعل، يعني بموجب هذا الإدراك يحكم بأنه يثاب فاعله أو يعاقب تاركه. أهل السنة ما بيقولوش كده، بيقولوا لا يدرك حكم إلا من الله، ما بنعرفش. شوف بيقولوا إيه، بيقولوا لا يدرك، لا، شوف الكلام الدقيق، بنتكلم على الإدراك. إذا أردنا أن ندرك هل يترتب الثواب على هذا الفعل أو هل يترتب العقاب على هذا الفعل، لا نستطيع أن يتم لنا هذا الإدراك إلا بخطاب شرعي. كويس؟ أي؟ القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لعلة جامعة. يبقى احنا عندنا أصل ورد والأصل ده معلل وعندنا فرع، عايزين نعرف حكم الله فيه ايه، فبنبحث هل يا ترى العلة التي من اجلها شرع الحكم الاول موجودة في الحكم في الفرع الثاني ولا لا. فاذا تحققنا من وجودها بضرب من ضروب التعليل، مش عقل، دي عملية البحث نفسها العقل دخل بها، ليس على طريق الاستقلال. العقل فيها تابع للشرع، الشرع هو الذي قال هذا المسلك مرضي، النص على العلة، الشرع نص على العلة، لقال لك لأجل الدافة نص على العلة، فيبقى عرفنا النص على العلة. العلة محل إجماع، بيجي بناء على اختلافهم في ادراك صح. بس مش العقل هنا ما بيسلكش المسلك، بس ليه؟ ما احنا ما فيش ان العقل له دخل، وقلت لك العقل ما لهوش دخل، انا بقول لك العقل لا يستقل مدركا للحكم الشرعي، انما العقل طبعا له دخل في كل حاجه، لكن هل العقل يستقل بإدراك؟ شوف أنا قلت إيه يا سيدي، ركز معايا. قلت لك المعتزلة بيقولوا إن الأشياء يثبت لها وصفا ذاتيا حسن أو قبح، وإن العقل مدرك لهذا الحسن أو القبح، وإدراك العقل لهذا الحسن أو القبح كاشف عن حكم الله فيه. ده حاجة، وفعل المجتهد في القياس حاجة تانية خالص. الأشاعرة والمعتزلة اختلفوا في أمرين مش في أمر واحد، اختلفوا في إن المثبت للحكم هو الخطاب، ها، مش وصف الشيء أو ذاته، واختلفوا في أن إدراك هذا الحكم كيف يتم، بيتم بإيه. ده قال لك بورود الخطاب، أهل السنة قالوا بورود الخطاب، ودول قالوا بالعقل، والخطاب يأتي مؤكد. المعتزلة بيقولوا كده، بيقولوا أن الشرع في إدراك الخطاب تابع للعقل مش العكس، يعني العقل بيدرك والشرع بيجي يؤكد يقولك اه خلي بالك صح هذا هو. دي أشياء وجدانية، الحلاوة والمرارة وال ودي حاجات وجدانية. الشرع حقيقي انت حاسس بحاجة مرة فمستقبحها، الشرع يقول لك لا دي مرة وانت رغم ان انت مستقبحها استحليها. لا، هو محل الخلاف اللي انا قلت لك عليه، ثبوت ترتب الذم والمدح والثواب والعقاب في الآخرة مآلا وحالا، حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة. كما الأول والثاني، الأول والثاني الشرع ملوش دخل. مثلا لو خدنا مثلا قصة رفض الرسول منه لأنه ليس من أكل القوم، صحيح وليس حلال وحرام، لكن أنا كون الرسول يأكل فأنا أنفر سنة. ده انت ما تنفرش منه، انت ما تنفرش منه، انت انت بتتجنبه. انما النفره دي خلي بالك بقى، النفره دي النفرة دي يا سيد عمرو انفعال ولا فعل؟ النفرة دي انفعال. انا بشوف اسمها ايه دي بتاع شكل الملوخية دي اسمها ايه، السبانخ، مجرد ما اشوفها اشعر ان انا عايز اتقيأ. لما تجيب لي ايه الشعور ده مش هيزول من عندي، بس ممكن يتولد الشعور طبعا. شوف انت بنتكلم على ايه، شوف بنتكلم على النفرة، النفرة انا نافر مش قادر اتقبل، مش مستسيغ اكلة معينة لانها عندي حساسية منها، لان انا في ارتباط شرطي بينها وبين ذكرى سيئة عندي في الطفولة، لان انا ما لم اجدها بارض قومي، ها، فلما اشوفها هنفر منها. فده انفعال لا يد لك فيه، ما تتحاسبش عليه اصلا. غير الفعل، فعل بقى زي سيدنا انس ما كان بيعمل، كنت اتتبع الدباء من القصعات، ها، الدباء اللي هو حاجه زي الكوسه كده قارعة وبتاع، ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من القصعه وانا اتتبعه كما كان يفعل. يبقى كان في فعل بيعمله سيدنا عليه الصلاه والسلام وسيدنا انس بيقلده حبا فيه، فده فعله مش انفعال. لكن النفرة ان انا اتقزز، ان انا اتضايق، دي حاجة ما بعيد عننا خالص. ولا صفة الكمال، العلم حد يختلف ان العلم ده صفة كمال، الجاهل صفة نقصان؟ لكن مثلا في احاديث ورد ده امر عقلي، ده ادراك عقلي. في احاديث وصل على رسول الله تمام، حس على العلم على ما على على ما انت انت هنا يعني انت لم انت يا سيدي لم تدرك حسن العلم بهذا الحديث. الحديث ده بيحثك على التحصيل، لو ما جاش الحديث ده هيظل العلم حسن والجهل قبيح. انما الحديث ده بيقول لك خلي بالك لو حصلت علم هتاخد ثواب. ثالثه بقى، احنا عارفين ان العلم حسن، لكن احنا كنا عارفين ان اللي يحصل العلم ياخد ثواب الا بواردات الشرع. الموقوف على الشرع ادراك المدح والذم والثواب والعقاب. خلي بالك ان الحسن والقبح اللي انت بتتكلم عليه ده دي مش اوصاف ذاتيه في الاشياء. الحسن والقبح ده في الافعال احيانا بيكون نسبي. يعني في ملك من الملوك مثل بيضربوه في الكتب, ملك من الملوك قتلناه, ده حسن ولا قبيح؟ لو كان ظالم حسن سمت ده حسن ولا قبيح؟ يختلف يعني. حسن وقبيح. حسن بالنسبة لأعدائه, ايه أغمات وغار واستريحنا منه. وقبيح بالنسبة لأوليائه, الرئيس بتاعنا مات, الكبير بتاعنا مات, احنا ملناش حد. فالحسن والقبح الأمر نسبي. هنتكلم دلوقتي على ترتب الثواب والعقاب. هنعرف مين ربنا هيثيب أو هيعاقب. ايش عرفك انت؟ هتعرف مين ده ممدوح أو محمود. طيب رجل يستطيع انه مثلا يدخل البنك ويحمل خزنتين على كتفيه, ماشي, القوة ممدوحة ولا مذمومة؟ القوة ممدوحة ولا مذمومة؟ انا مالي في الخير ولا في الشر, انا بتكلم على القوة المجردة, واحد قوي وواحد ضعيف, القوة محمودة ولا مذمومة؟ ممدوحة. فعله ده بقى هو استعمل القوة في أمر مخالف للشرع. كنا هنعرف من إيه أنه مخالف للشرع ويترتب عليه العقاب. إيه ده لما شرع لنا السرقة حرام, الاعتداء على ملك الغير حرام. ها يلا يا سي الشيخ. قال رحمه الله: وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء. احنا قلنا بقى في فتحة الكتاب هو الراجل يعرفنا مصطلحاته ان هو لما يقول عندنا يقصد الأشاعرة, والأشاعرة هنا مرادف لأهل السنة. ها وده مشعر ان ايه بخلاف المعتزلة, مش هو قال كده؟ نعم. قالوا نبهت على خلاف المعتزلة بعندنا وعلى غيرهم بالأصح غيرهم. تمام. قال رحمه الله: وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح. بالراحة يا صابر, الله يخلي بالراحة, يعني خلي الشريط يسف عشان نتأمل في الكلام كده ونستخرج منه المعاني. وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح والذم حالا والثواب والعقاب مآلا. شوف بقى بيعمل ايه الشيخ, بيفسر لك ما المقصود بالحزن والقبح. انا ما بتكلمش على مطلق الحزن والقبح الشامل للتلات معاني اياهم, انا اقصد معنى معين مخصوص. فالتالي لقوله ان الحزن والقبح لشيء ده بيان لمحل النزاع, بيان للمقصود الذي يتعرض له الشيخ بالتبني او بالايه بعدم التبني. مولانا حاسس ان كده في اختلاف بين الحسن والقبح الذاتي وبين ما يتأثر عليه. ايه استنى بس الدرس لما يخلص, ولو انت لسه مش فاهم هقول لك اللي انت عاوزه, بس خلينا بس نخلص بس كلمتين. لما تخلص الفكره كده وتنتهي عمالين نرسم فيها نسمع سؤالك. قول يا سي الشيخ قول. قال تاني: وعندنا أيها الأشاعرة أن الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح والذم حالا يعني عاجلا, والثواب والعقاب مآلا يعني آجلا في المآل, يعني كحسن الطاعة وقبح المعصية. حسن الطاعة, الطاعة هنا تشمل حاجتين, تشمل الواجب والمندوب, لأن كل منهما يسمى طاعة. فحسن الواجب وحسن المندوب وقبح المعصية شرعيان, يعني يستمد من الشرع لا يعرف هذا إلا بخطاب شرعي اللي هو ترتب المكش. وبكرر الرابع ولا عاشر، الحسن والقبح الشرعيان بمعنى ترتب العقاب أو الثواب والمدح والذم، مدح والذم في الحال والثواب والعقاب في المآل. هو ده محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، هو ده اللي احنا بنقول عليه شرعي وهم بيقولوا عليه ايه عقلي. وقولهم ان ده شرع عقلي وقلنا ان ده عقلي، يعني بنتكلم على آلة الإدراك، مش بنتكلم ان العقل مستقل بالشرع، هذا لا يقول به مسلم. احنا وهم عارفين ان الشرع هو الله، محدش فينا وفيهم مختلف في هذا، في طوائف المسلمين بيختلف في كده، ان الشرع مصدره السماء، ولكن الخلاف بيننا وبينهم هنا ايه اللي بندرك به هذا الشرع. يعني الشارع هو الله عندنا وعندهم، احنا بنقول لا ما بندركش ان هذا حكم الله الا بواسطة الخطاب، وهم بيقولوا لا بندرك ان ده حكم الله بواسطة العقل. يعني انا جايب نظارة ببص بيها وهو جايب نظارة تانية بيبص بيها. محدش في طوائف المسلمين بيقول ان الحاكم، ان الشارع الذي يضع لنا الأحكام ويشرعها لنا العقل أو غير العقل. الكل المسلمين متفقون على أن الشرع من السماء، من عند الله سبحانه وتعالى. الخلاف في آلة الإدراك، الواسطة التي يحصل بها الإدراك. المعتزلة قالوا الواسطة العقل والشرع مؤكد، وأهل الحق قالوا الأصل أن ذلك لا يدرك إلا بخطاب شرعي. وإيه هو الذي لا يدرك إلا بخطاب شرعي؟ الترتب المدح والذم في الحال والثواب والعقاب في المآل. أظن بعد كده محدش يقول أنا مش فاهم. فاهم اللي أنا قلته ولا مش فاهم؟ بس كده. فاهم يا مراد؟ فاهم يا محمد؟ فاهم يا شيخ عمرو؟ فاهم يا فاهم يا أحمد؟ فاهم؟ فاهمة؟ يلا يا مولانا يلا يلا عشان الحاج حسن هقيم الصلاة دلوقتي. كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعيان، أي لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوث به، فهو الواسطة في الإدراك. الشرع هو الواسطة في الإدراك، ها؟ أي لا يدرك إلا به، أي بواسطته، ولا يؤخذ إلا منه. أما عند المعتزلة فعقليان، أي يحكم بهما العقل. فالعقل عند المعتزلة كاشف ولا منشئ للحكم؟ كاشف. عند المعتزلة العقل كاشف للحكم ولا منشئ؟ كاشف. كاشف ولا منشئ؟ مين بيقول منشئ؟ موجود الله هو كاشف. مين بيقول منشئ تاني غير الأستاذ عمرو؟ المعتزلة بيقولوا منشئ. بعد كل اللي أنا قلته ده المعتزلة بيقولوا منشئ. منشئ أصلا بس العقل عندهم كاشف يا مولانا. الحكم قديم، الحكم قديم عند الجميع. إحنا عندنا، أنا قلت سألت السؤال عشان أتأكد أنتوا فاهمين ولا لا. الحكم عند الجميع قديم، إحنا الخلاف بيننا وبينهم إزاي بندرك القديم ده. فإحنا بنقول إحنا بندركه لما يجي خطاب يتوجه إلينا ونشوف ونعرف. وهم بيقولوا والله العقل ممكن يدرك، فالعقل عندهم كاشف والخطاب مؤكد، والخطاب مؤكد للي أدركوا العقل. لو كان الخطاب هو لم يأتي فالعقل عندهم ينشئ الحكم. ينشئ يعني يوجده من العدم، مش الحكم قديم. إزاي العقل ينشئ حكم؟ ينشئ يعني أحدثه بعد أن لم يكن موجودا، يعني الحكم حادث. يعني أنت بتتكلم على حاجة ثانية غير حكم الله. المعتزلة يا سيد عمرو، عاشر 15 17 بيقولوا العقل آلة للإدراك، العقل مش منشئ. لو قالوا العقل منشئ وكفروا. هم يقولوا العقل مجرد آلة للإدراك، مجرد كاشف، كاشف للحكم. فيه ستارة راح انا جبت بتاع كده شنكل كده اسمه العقل, رحت مشابكه في استطاره وعامل بيها السناره كده رافع الستاره, هي السناره والشنكل ده ولا الشص ده هو ده اسمه العقل. فلما رفعت الستاره لقيت وراها ايه المطلوب. انت قلت لا اللي هيرفع اللي هيظهر لي المطلوب حاجه تانية مش السناره بتاعتك دي. ماشي, يبقى العقل كاشف ولا منشئ عند المعتزلة؟ طبعا الكلام ده يا مولانا الحكم غير الكلام. رغم ان الكلام حادث الحكم قديم. اتفضل. قال اي لهم يعني اي معلوم معلوم. اما عند المعتزله فعقليان اي يحكم بهما العقل, بمعنى انه طريق الى العلم بهما يمكن ادراكه به من غير ورود سمع لما في يمكن ادراكه به ادراك الحكم بالعقل حل الضمائر كده ها من غير ورود سمع, من غير ما يجي خطاب مصدره السمع يعني آية أو حديث يعني أو نحو ما دي نسميها الأدلة السمعية. لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة. ده تعليل لك إيه؟ لكلام المعتزلة. ليه المعتزلة بيقولوا كده؟ لأن هم بيثبتوا الحسن, بيثبتوا الحسن والقبح الذاتيين في الأشياء, في مصلحة في مفسدة تعرف على طول إن في حكم يتبعها حسنه أو قبحه. فدول الجهتين بتوع الحكم اللي بيتبعهم وبيثبت أو ينتفي بموجبهما, الحزن والقبح, المصلحة والمفسدة, هم دول جهة الحكم عند المعتزلة اللي بموجبهما يحصل الإدراك. يلا. لا قال لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله, أي يدرك العقل ذلك. ذلك يعني ايه اللي هو ما في الفعل, يدرك العقل ما في الفعل من نعم. ها من حسن او قبح. اي يدرك العقل ذلك اما بالضروره كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار, او بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. احنا عندنا في حاجه اسمها النظري وحاجه اسمها الضروري, خدتوها في المنطق دي ولسه ما وصلتلهاش. شرحتهم لسه. طيب ايه صاحب السله ملخصهم في قوله ايه؟ والنظري محتاج للتامل وعكسه والضروري الجلي. الضروري ده بيثبت عندك من غير ترتيب مقدمات, والضروري ده يقابله النظري. النظري تحتاج الى استدلال علشان توصل له. يعني السماء فوقنا ده نظري ولا ضروري؟ ضروري. ضروري. الواحد نصف الاثنين نظري ولا ضروري؟ ضروري. ايه في حد قال نظري؟ ضروري. الاب اكبر من الابن نظري ولا ضروري؟ ضروري. طيب ضروريات. اما النظري لا دي محتاجه استدلال. لما يجي يقول لك مثلا ايه لمس المراه يوجب الوضوء مثلا علشان تدركها, ده عايز نظر, عايز ترتيب مقدمات عشان تصل الى النتيجه, ممكن تكون عقليات او غيرها. فهو هنا بيقول لك ايه يدرك العقل ذلك اما بالضروره, يعني الأشياء اللي يسردها الآن بعد قوله الضرورة كلها مش محتاجة إقامة دليل عليها, ممكن تكون محتاجة تنبيه أو شيء لكن مش محتاجة إقامة دليل. إما بالضرورة كحسن الصدق النافع. الصدق طب بعد الصلاة نكمل رفعت الجلسة صلى الله على سيدنا محمد توقف التسجيلات بعد الصلاة إن شاء الله.